تذكرني إذا شانت سنينك راح تفقدني مع الأيام. أدري الوعد قدام ما بيني وبينك، روح جرب غيري وتعرف قدري. راح تفقدني إذا شانت سنينك ترجمة.